كالإبصار، ويجوز أن يكون من باب اللف أي لا تدركه الأبصار لأنه اللطيف، وهو يدرك الأبصار لأنه الخبير، فيكون اللطيف مستعارا من مقابل الكثيف لما لا يدرك بالحاسة ولا ينطبع فيها. قد جاءكم بصائر من ربكم. البصائر جمع بصيرة، وهي للنفس كالبصر للبدن، سميت بها الدلالة لأنها تجلى لها الحق وتبصرها به. فمن أبصر أي أبصر الحق وآمن به فلنفسه، فلنفسه أبصر لأن نفعه لها. ومن عمي عن الحق وضل فعليها وباله، وما أنا عليكم بحفيظ، وإنما أنا منذر، والله سبحانه وتعالى هو الحفيظ عليكم، يحفظ أعمالكم ويجازيكم عليها. وهذا كلام ورد على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك نصرف الآيات. ومثل ذلك التصريف نصرف، وهو إجراء المعنى الدائر في المعاني المتعاقبة من الصرف، وهو نقل الشيء من حال إلى حال. وليقولوا درست، أي وليقولوا درست، أي صرفنا. واللام لام العاقبة، والدرس القراءة والتعليم. وقرأ ابن كثير وابن عمر دارست، أي دارست أهل الكتاب وذاكرتهم. وابن عامر ويعقوب درست من الدروس، أي قدمت هذه الآيات وعفت، كقولهم أساطير الأولين. وقرئ درست بضم الراء مبالغة في درست، ودرست عن ودرست على البناء للمفعول بمعنى قرئت أو عفت، ودارست بمعنى درست أو دارست اليهود أو دارست اليهود محمدا، وجاز إضمارهم بلا ذكر لشهرتهم بالدراسة. ودرسنا أي عفونا، ودرس أي درس محمد صلى الله عليه وسلم، ودارسات أي قديمات، دارسات أي قديمات، أو ذات درس كقوله في عيشة راضية. ولنبيننه أي اللام أي على أصله، لأن التبيين مقصود التصريف، والضمير للآيات باعتبار المعنى أو للقرآن، وإن لم يذكر لكونه معلوما أو للمصدر لقوم يعلمون، فإنهم المنتفعون به. اتبع ما أوحي إليك من ربك بالتدين به. لا إله إلا هو اعتراض أكد به إجابة الاتباع، أو حال مؤكدة من ربك بمعنى منفردا في الألوهية. وأعرض عن المشركين، ولا تحتفل بأهوائهم، ولا تلتفت إلى آرائهم. ومن جعله منسوخا بآية السيف حمل الإعراض على ما يعم الكف عنهم. ولو شاء الله توحيدهم وعدم إشراكهم ما أشركوا، وهو دليل على أنه سبحانه وتعالى لا يريد إيمان الكافر، وأن مراده واجب الوقوع. وما جعلناك عليهم حفيظا رقيبا، وما أنت عليهم بوكيل، تقوم بأمرهم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لا تذكروا آلهتهم التي يعبدونها بما فيها من القبائح فيسبوا الله عدوا. تجاوزا عن الحق إلى الباطل بغير علم، على جهالة بالله سبحانه وتعالى وبما يجب أن يذكر به. وقرأ يعقوب عدوا يقال عدا فلان عدوا وعدوا وعدوا وعداء وعدوانا. روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يطعن في آلهتهم، فقالوا لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون إلهك فنزلت. وقيل كان المسلمون يسبونهم، فنهوا لئلا يكون سبهم سببا لسب الله سبحانه وتعالى. وفيه دليل على أن أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب تركها، فإنما يؤدي إلى الشر شر. كذلك زينا لكل أمة عملهم من الخير والشر بإحداث ما يمكنهم منه ويحملهم عليه توفيقا وتخذيلا. ويجوز تخصيص العمل بالشر وكل أمة بالكفر، لأن الكلام فيهم والمشبه به تزين سب الله لهم، ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون بالمحاسبة والمجازات عليه. وأقسموا بالله جهد أيمانهم مصدر في موقع الحال، والداعي لهم إلى هذا القسم والتأكيد فيه التحكم على رسول صلى الله عليه وسلم في طلب الآيات، واستحقار ما رأوا منها. لئن جاءتهم آية من مقترحاتهم ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله هو قادر يظهر منها ما يشاء، وليس شيء منها بقدرتي وإرادتي. وما يشعركم وما يدريكم، استفهام إنكار أنها أي أن الآية المقترحة إذا جاءت لا يؤمنون، أي لا تدرون أنهم لا يؤمنون، أنكر السبب مبالغة في نفي المسبب. وفيه تنبيه على أنه سبحانه وتعالى إنما لم ينزلها لعلمه بأنها إذا جاءت لا يؤمنون بها. وقيل لا مزيدة، وقيل أن بمعنى لعل إذا قرئ لعله. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر بخلاف عنه عن عاصم ويعقوب إنها بالكسر، كأنه قال وما يشعركم ما يكون منهم، ثم أخبرهم بما علم منهم. والخطاب للمؤمنين، فإنهم يتمنون مجيء الآية طمعا في إيمانهم فنزلت. وقيل للمشركين إذ قرأ ابن عامر وحمزة لا تؤمنون بالتاء، وقرئ وما يشعرهم أنها إذا جاءتهم، فيكون إنكارا لهم على حلفهم، أي وما يشعرهم أن قلوبهم حينئذ لم تكن مطبوعة كما كانت عند نزول القرآن وغيره من الآيات فيؤمنون بها. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم عطف على لا يؤمنون، أي وما يشعركم أنها تقلب أفئدتهم عن الحق فلا يفقهونه، وأبصارهم فلا يبصرونه فلا يؤمنون بها كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي بما أنزل من الآيات في أول مرة. ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وندعهم متحيرين لا نهديهم هداية المؤمنين. وقرئ ويقلب ويذرهم على الغيبة، وتقلب على البناء للمفعول والإسناد إلى الأفئدة. ثم قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة. إذن نعود إلى ما بدأنا به مع قوله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقات بعدة أوصاف، قال ربنا عز وجل ذلكم، أي يشير إلى تلك الأسماء وإلى تلك الصفات التي ذكرها الله عز وجل وسمى بها نفسه جل وعلا. ذلكم الموصوف بما سبق من تلك الآيات الله ربكم، لا إله إلا هو خالق كل شيء. أنت تستطيع عندما تسمع هذه الآية ذلكم الله، الله ربكم، الله لا إله إلا هو، الله خالق كل شيء، تلك الأخبار التي يخبرنا الله عز وجل بها عن نفسه تكون مترادفة، الخبر تلك الخبر، الصفة تلو الصفة. نعم، وربما يكون بعضها بدنا وبعضها صفة كيفما كان، إذن كلها تذكر أسماء الله وتذكر صفات الله تبارك وتعالى. الله الموصوف بهذه الصفات والمسمى بهذه الأسماء، الله القادر على كل شيء، الله الخالق، الله الموجد. ماذا ينتج من ذلك؟ فاعبدوه. إذا علمتم أنه هو الله وأنه لا إله سواه وأنه المعبود بحق، لذلك عليكم أن تستجمعوا تلك الصفات في عقولكم وتعلموا أن من يستحق العبادة هو الله الذي يدعو إلى عبادته الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم بين ربنا بقوله: وهو على كل شيء وكيل. الله عز وجل مع هذه الصفات التي وصف بها نفسه يتولى شؤونكم ويتولى أمركم، لذلك عليكم أن تتوكلوا على خالقكم وعلى بارئكم وأن لا تقصدوا أحدا سواه، وأن تتوسلوا بعبادتكم من أجل إنجاح مآربكم إلى ربكم سبحانه وتعالى، لا تعتمدوا على أحد غيره، على أحد غيره أبدا، لأنه هو الرقيب عليكم، لأنه هو الذي سيجازيكم وسيجمعكم في صعيد واحد، لأنه الذي يوزع عليكم أعمالكم يوم القيامة. هذا الإله إله بحق، وصف نفسه بقوله: لا تدركه الأبصار. هذا البصر إنما يدرك مثله في البصر، يدرك الأشياء الكثيفة ولا يدرك الأشياء اللطيفة. إذن يدرك بعض المسافات ويدرك بعض الأبعاد ويدرك بعض الجهات، والله سبحانه وتعالى لا يحد بجهة ولا يحد بمكان ولا يحد بزمان، لذلك هذا البصر لا يدركه، هذا البصر لا يمكن أن يدرك الله عز وجل لأن الله غير محدود. لكن ما أخذه المعتزلة أن الله سبحانه وتعالى يعني تمتنع رؤيته، نحن نقول بما أعطى الله الأعين في هذه الحياة الدنيا وبما أعطى الله هذه الأنفس من القدرة لا يمكن بهذا الأمر أن تتم الرؤية، ولكن إن الله عز وجل عندما خاطب سيدنا موسى عليه السلام علق هذا الأمر على ممكن إن استقر خاطبه عن استقرار الجبل، إن استقر الجبل عند ذلك تراني. هذا الأمر الذي علق الله عليه الأمر لسيدنا موسى المعلق عليه ممكن، والمعلق على الممكن ممكن، هذا شيء. والشيء الثاني قد لا يرى في بعض الأحوال وفي بعض الأخوال لبعض الأشخاص وفي بعض الحالات. نعم، مسألة الإدراك نتكلم عن هذا الإدراك الذي يكون في الدنيا. إذا جاءنا الخبر الصحيح أنكم تنظرون إلى ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فهذا كيف يكون؟ ما هي القوة في العين؟ لا الزمان زمان، ولا العين عين، ولا المكان مكان، ولا الحياة حياة، ولا العالم عالم. إذا تختلف كل هذه الأشياء. نعم، النفي هنا لا يمنع ولا يوجب الامتناع لرؤية الله تبارك وتعالى، ولكن هذا الأمر على ظاهره، وهذه الأشياء الموجودة في العين إنما تدرك المحسوسات، تدرك الموجودات، تدرك المخلوقات، تدرك التي لها إذا طول وعرض وحجم وجهة، وكل ذلك يتنافى مع ذات الخبير سبحانه وتعالى، وهو يدرك الأبصار. معنى ذلك أن الله عز وجل يحيط بكل شيء، صغيره وكبيره، دقيقه وكثيره، حتى يعلم عدد الذرات التي تكون في الصحراء، وعدد نقاط المياه وذراتها التي تكون في الماء، لا يغيب عن علمه شيء سبحانه وتعالى، وهو اللطيف الخبير. إذن هو الذي يدرك ما لا تدركون، ويبصر ما لا تبصرون. إذن فهو لطيف لا يدرك لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. لذلك أي إنما تكون هذه الحاسة التي نحن خلقها الله لنا عند ذلك لا لها حدود ولها غايات. فإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، ولذلك إنما نحن أمام النصوص الواردة، سواء كان ذلك في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل المؤمنين يطمعون في النظر إلى ذاته الجليلة في يوم القيامة، فلذلك يقولون ذلك هو النعيم الأعظم الذي يتمتع به المؤمنون في يوم القيامة. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. نعم، قد جاءكم بصائر من ربكم، لذلك هذه الدلالات وهذا الحق وهذه البراهين. لذلك من أبصر الحق وآمن به فإيمانه إنما يكون لنفسه، ونفعه لنفسه. ومن عمي عن الحق ولم يرد ذلك الإيمان، وابتعد كل البعد عن الحق، وأخذ في طريق الضلال، فعليه وباله. إذن من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. إذن من عمل صالحا فعمله لنفسه، ومن أساء فإساءته عليها، وما ربك بظلام للعبيد. وهنا يقول ربنا فمن أبصر فلنفسه. اللهم اجعلنا من المبصرين للحق، ولا تجعلنا من الذين يعمون عن الحق يا رب العالمين. ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. أنا منذر، الله عز وجل أنذرنا، الله أرسل لنا الرسل، أنزل علينا الكتب. الله عز وجل بعد أن أعطانا العقول بين لنا الطريق، هديناه النجدين. ومع هذا كله فإنك تجد أن الله عز وجل كلفنا بأعمال يجب علينا أن نقوم بها، وما أنا عليكم بحفيظ، يعني إنما الحفيظ الذي الله هو الحفيظ الذي يعمل الذي يحفظ لكم أعمالكم والذي يجازيكم عليها. ولذلك هذا الكلام إنما ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله منذر والله سبحانه وتعالى هو الحافظ، فرسول الله مخبر عن ربه والله عز وجل الذي يعطي المحسن إحسانه ويعطي المسيء إساءته، كذلك بين ربنا وكذلك نصرف الآيات. كيف تجد تصريف الرياح وكيف تجد تصريف الأفعال، تقول ضرب يضرب ضارب مضروب اضرب إلى غير ذلك ضربة، يعني هذه الأشياء كذلك نصرف الآيات. هذه الآيات التي تأتي متعاقبة في كل شيء دليل على أنه الخالق سبحانه وتعالى، إذا نقلب من حال إلى حال. وليقولوا درست، أي درست، نعم أي صرفنا. إذن المسألة إنما تكون للعاقبة، وإنما كان اليهود الذين آتاهم الله سبحانه وتعالى التوراة وكانوا يستمعون ويعملون المدارس والدراسة والدرس إلى غير ذلك، فهذا كله إنما يدل على أن هنالك دراسات قديمة وعلى أن اليهود علموا هذا الشأن في كتبهم، وطلب منهم أن يؤمنوا بالله وأن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أن هؤلاء كيفما قلبت مسألة الدراسة فإن ذلك إنما هو معلوم له من قبل الله تبارك وتعالى، وهو رسول وخاتم الأنبياء وخاتم الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وإنما على الله سبحانه وتعالى تبيين هذا التصريف وهذا هذه المعاني التي تكون في القرآن الكريم من أجل أن يعلمها الناس. لذلك قال ولنبيننه لقوم يعلمون، لقوم يعلمون. من العالم؟ العالم كل إنسان جاءته الشريعة، لكن العامل بها والعالم بها هو الذي سلك طريق الحق فكان منتفعا بما أوحى الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الأمر اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. إذا جاء الأمر بالتدين، جاء الأمر بالتزام أوامر الله، جاء الأمر بتأكيد هذا الحال حال التوحيد لا إله إلا هو، جاء هذا الأمر نعم بالإعراض أيضا عن المشركين. إذا كن منفردا في عبادتك لربك الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، أعرض عن المشركين، لا تلتفت لا إلى أهوائهم ولا إلى أعمالهم ولا إلى آرائهم، أعرض عنهم أعرض عنهم. طبعا هذا لا يتنافى مع قوله تعالى جادلهم بالتي هي أحسن، المجادلة إنما لطريق الحق، وعندما يتنكب هؤلاء الطريق فمهمتنا أن نعرض عنهم وأن نبعد عنهم. ثم جاء السيف فاصلا بيننا وبينهم عندما نزلت آية القتال، ولو شاء الله ما أشرك، لو شاء الله سبحانه وتعالى لرأيت الناس كلهم مؤمنين بالله تبارك وتعالى، لرأيت الناس جميعا موحدين لله تبارك وتعالى، ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. إذن هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى. هل هنالك الله فرق بين يعني الإرادة؟ الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء، الله سبحانه وتعالى فتح الطريق أمام الناس جميعا، ولكن علم الله عز وجل ببعض الناس أنهم لا يؤمنوا بالله تبارك وتعالى ولا يوحد الله سبحانه وتعالى، وهذا المراد الذي تجده أن هذا الكافر الذي يموت على كفره ويموت على عناده ويموت على عدم شهادته بشهادة أن لا إله إلا الله، قال الله لرسوله وما جعلناك عليهم حفيظا أي رقيبا وما أنت عليهم بوكيل إلى غير ذلك من أجل أن تقوم بأمرهم. ثم بين ربنا شأنا آخر كان يجري ما بين المسلمين وما بين المشركين. الله عز وجل انظر إلى هذه الآية: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. أنت أيها المؤمن، إذا الخطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر المؤمن، ماذا تستفيد لو قمت بسب الآلهة من دون التي تعبد بغير حق من قبل المشركين؟ إذا ينتج عنها، هل ينتج عن ذلك خير أم ينتج عن ذلك أن أهل الشرك سيسبون الله سبحانه وتعالى على مسامعكم، وهؤلاء كأنهم غير عالمين بما يفعلون. ربنا سبحانه وتعالى إذا يعلمنا أن المرجع والجزاء والمآل والوقوف على الصراط سيكون عند الله عز وجل، والله سيعطي كل واحد منا جزاء عمله. فلذلك لماذا نحن نسب هؤلاء؟ لذلك نهانا ربنا أن نسب آلهة المشركين. لذلك هؤلاء عندما قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، أي لا تذكروا تلك الآلهة بتلك القبائح التي تتصف بها. السبب لا من أجل أنها لا تستحق، هي لا تستحق حتى نظرا ولا كلاما ولا شيء، فيسب الله، هذا السبب، فيسب الله عدوا، يتجاوزون عن الحق إلى الباطل، وهؤلاء يفعلون ذلك عن جهالة. لو كانوا يعلمون حقيقة الأمر ولو علموا الله سبحانه وتعالى وعلموا صفاته عند ذلك ما ذكروه بهذا الشيء. لذلك هذا حتى لرسول الله، كأن الله عز وجل يقول يا رسول الله لا تطعن في آلهتهم، حتى وصل أمر المشركين أنهم قالوا لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون إلهك. إذن لا نسكت عن سب آلهتهم حتى لا نسمع مسبة الله عز وجل في آذاننا، لئلا يكون سبهم سببا لسب الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر عظيم بالنسبة لنا، وهذا تعليم من قبل الله عز وجل. وكأن الله عز وجل يقول إن الطاعة إذا أدت إلى معصية عند ذلك فاترك هذه الطاعة ويجب تركها. مثلا ترى اثنين متخاصمين فماذا يفعل؟ واحد يسب الآخر، أنت لو قلت له يا أخي طول بالك صلي على النبي فيسب النبي، هنا ليس مكان أن تدعوه إلى ذلك، وحد الله بيكفر بالله عز وجل. إذن الأمر هنا وفي هذه الحالة هذا منهي عنه. لماذا؟ أنت أردت الخير لكن في الواقع ماذا كانت النتيجة؟ سمعت كلاما شرا أكثر من ذلك بكثير. فكل طاعة تؤدي إلى معصية يجب تركها، فما يؤدي إلى الشر يكون شر، وما يؤدي إلى الخير يكون خيرا بإذن الله تبارك وتعالى. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم، أي من الخير ومن الشر. نعم. ولذلك نحن دائما فالخير والشر هو من عند الله تبارك وتعالى. هذا التزيين الذي زينه الله سبحانه وتعالى، وهذا الإحداث وهذا التوفيق وهذا الخذلان كله من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ثم إلى الله مرجعهم، كلنا مرجعنا إلى الله، كلنا سنقوم في صعيد واحد. الخزانة تحت العرش ستنفتح وتنطلق إذا الصحف نشرت، وكل واحد منا سيلقى كتابه، وكل واحد منا سيقرأ ما فيه، وكأن الأعمال تصور له منذ بدء تكليفه وإلى وفاته. فنسأل الله عز وجل أن يبدل سيئاتنا حسنة. هذا الموقف العظيم: ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. أي نبأ هذا؟ من نوقش الحساب عذب، المحاسبة، الجزاء، العمل. إذن النتيجة جنة أم نار، غضب أم رضا، ماذا سيكون؟ عفو ومسامحة أم كبكب فيها في نار جهنم، ماذا سيكون؟ إذن ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. إذن هذا تهديد للكافرين. ثم قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. هؤلاء الحقيقة يفترون ويقترحون على النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون الآية تلو الآية. ولو قرأت القرآن الكريم لوجدت أشياء مثل قوم صالح أرادوا من هذا الجبل أن تكون ناقة، تعجب سيدنا صالح منهم. ماذا كانت النتيجة؟ أنه رأى سيدنا جبريل فعلمه أن يصلي ركعتين وأن يسأل الله عز وجل، فحقق له ما سأل. لكن ماذا كانت النتيجة؟ هل النتيجة كانت بالنسبة إليهم؟ طبعا الناقة امتحان، كما أنها أدت ما عليها فهي خلق من خلق الله عز وجل. لكنهم ماذا فعلوا؟ قال: فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. إذن هذه مسألة هامة جدا. الآية: يا ترى بنو إسرائيل أنزل الله عليهم مائدة من السماء، فهل اعتبروا وهل اتعظوا؟ ماذا يريدون؟ يريدون حجارة تنزل من السماء؟ ماذا يريدون؟ عذاب أليم؟ هذا آيات يريدونها، وكأنهم يعني يريدون أن يتكلموا فقط. ولو كانت الآية التي تنزل تسبب إيمانهم لأنزلها الله عز وجل. لئن جاءتهم آية، أي من المقترحات التي يقترحونها، ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله. الله عز وجل عنده كل الآيات من مقترحاتكم وغير مقترحاتكم، لكنه يظهر منها ما يشاء في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فيتبرأ من حوله وقوته فيقول: ليس لي من الأمر شيء، ليس بقدرتي أن آتي بآية من هذه الآيات، ليس بإرادتي، هذه إرادة الله عز وجل. ثم قال تعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. هنا يستنكر عليهم، حتى لو جاءت الآية من يقول لكم إنهم سيؤمنون؟ لا، لن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى. وهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما حكم عليهم بعدم الإيمان بعلمه، لأنه عالم بالغيب، أنكر ذلك السبب مبالغة. أي سبب؟ الآية التي يريدون لي. قل هذه الآيات ما عجبتكم ثم تريدون آية أخرى. إن الله يتحداكم أن تأتوا بآية بسورة بعشر آيات، أشياء كثيرة تحداكم الله عز وجل بها. ولكن الكافر كلما جاءته آية يطلب آية أخرى. المسألة هنا مسألة أدب بين العبد وما بين ربه تبارك وتعالى. الله عز وجل لم ينزلها لعلمه بأنها إذا جاءت لا يؤمنون. نعم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما بين هذا الخطاب وما يشعرهم أنها إذا جاءت، فيكون ذلك إنكارا لهم على حليفهم الذي يحلفون به، ومع هذا أنهم لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أين كانت قلوبهم عندما نزل القرآن عليهم، عندما نزلت هذه الآيات من أجل أن يؤمنوا بها؟ ثم ختم ربنا عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. عندما قال ربنا وما يشعركم، يعني بأنه إذا جاءت هذه الآية، هذه الأفئدة التي تتقلب عن الحق لا تفقه الحق لا تعلم الحق، هذه الأبصار لا تبصر الحق، هذه الآذان صم عن استماع الحق، كما لم يؤمنوا به أول مرة. الذي لم يؤمن بالآيات أول مرة لن يؤمن بثاني مرة ولا بثالث مرة ولا برابع مرة، كما لم يؤمنوا به أول مرة. ونذرهم في طغيانهم يعمهون، نتركهم متحيرين. نحن دللناهم، أعطيناهم عقولا، أرسلنا إليهم رسلا، أيدناهم بالمعجزات، أنزلنا عليهم كتبا، أبقي الدعاة إلى الله في كل زمان وفي كل مكان. ومع هذا ربنا سبحانه وتعالى عند ذلك يذرهم في أي شيء؟ في طغيانهم يعمهون، أي يتحيرون في هذه الحياة الدنيا. ثم بعد ذلك ضرب لنا مثلا سبحانه وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. هكذا بين ربنا عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفاهمين لكتابه، من المطبقين لأحكامه، من السائرين على منهجه. اللهم نور قلوبنا وعقولنا بالقرآن الكريم، وزين بذلك أعمالنا الصالحة التي تقربنا بها إليك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.